تفسير الآية 45 من سورة غافر، يقول تعالى: فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. أي فكانت نتيجة إيمان هذا الرجل وحسن دعوته لقومه بكل قدوة وحكمة وموعظة حسنة وجهره بكلمة الحق بكل حكمة أمام أكبر المستبدين الظالمين المتكبرين في عصره، فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى، وتسليمه أمره لله واستعانته التامة به وتوكله عليه، أن حفظه الله تعالى وحماه ونجاه من النتائج السيئة والشدائد للمكر أي الكيد والتدبير السيء الذي كانوا يمكرونه ويريدون به كل أنواع الإيذاء له. قوله تعالى: وحاق بآل فرعون سوء العذاب، أي ولم يحفظه سبحانه فقط، بل وأيضا أحاط بعائلة فرعون وأعوانه الظالمين العذاب السيء الشديد في دنياهم، حيث الغرق وعذابه، وفي أخراهم أسوأ درجات النار.